الصحابة جميعاً التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين هذا. جودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمه المسلمين أجمعين. هذا الشيخ البغوي من المحققين. المحققين ينقل ابن كثير منه من تفسيره. البغوي قال ابن كثير ينقل منه. يقول قال البغوي. باب التأمير في الحرب إلى أن قال. أقدم من ابن كثير. إيه وقيل ينقل منه. وقوله عليهم ما على المهاجرين أي من النفير أي وقت دعوا إليه. وقوله فإنهم هذا القسم الأخير الذي هم إيه القسم الأخير هذول إذا عهدناهم للملم معنا يسارعون معنا. نعم. فإنهم أبوا فدعهم إلى إعطاء الجزية فظاهره يوجب قبول الجزية من كل مشرك كتابين أو غير كتابين. ظاهر الآية ظاهر الإيه ظاهر كلام الرسول لكن لا تؤخذ إلا من الإيه إلا من المشرك الكتابي اليهودي والنصراني. وأما العربي ما تقبل منه الجزية إما يسلم وإلا يقتل. فظاهره يوجب قبول الجزية من كل مشرك كتابين أو غير كتابين مثل عبدة الشمس والنيران والأوثان إذا أعطوها. وإلى هذا ذهب الأوزاعي ومالك أنه تقبل الجزية من كل كافر عربيا كان أو عجميا إلا المرتد. من ذهب؟ مالك والأوزاعي. والأوزاعي نعم. قال المغيرة بن شعبة لعامل كسرى أمرنا نبينا رسول ربنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية. شوف كيف سيدنا المغيرة عربي ما يخاف. قال لكسرى كسرى في ذلك الوقت كسرى زي أمريكان اليوم نمرة واحد كان أعلى. قال سيدنا المغيرة شوف رضي الله تعالى عنه أمرنا الله أن نقاتلكم. أمرنا نبينا رسول ربنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية. وأخبرنا نبينا عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة في نعيم لم يرى مثلها قط. ومن بقي منا ملك رقابكم. أخبرنا الرسول شوف التوكل وأخذ كلام الرسول بالتصديق رضي الله تعالى عنه. إن شاء الله أن يجعل إيماننا كإيمانهم. وعن أبي وائل قال كتب خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى أهل فارس بسم الله الرحمن الرحيم من خالد بن الوليد إلى رستم ومهران في ملأ فارس سلام على من اتبع الهدى. أما بعد فإنا ندعوكم إلى الإسلام فإن أبيتم فعاتوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون. ذليلون. شوف كلام يابس وأنتم صاغرون كما مو مرفعين الرؤوس. نعم. فإن أبيتم فإن معي قوما يحبون القتل في سبيل الله كما تحب فارس الخمر. والسلام على من اتبع الهدى. سيادة أصحاب محمد. وقوله فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم يعني إذا قبلوا الجزية ودخلوا في ذمة المسلمين يجب الكف عنهم قتلا واسترقاقا والذب عنهم. والذب إيش معنى الذب عنهم؟ نمنع عنهم من يريد أن يتحكم عليهم. نمنع نعاونهم إذا جاءهم عدو لهم. نعم. قال عمر رضي الله تعالى عنه في وصيته أوصي الخليفة بعدي بالمهاجرين والأنصار أوصيه بذمة الله وذمة رسوله أن يوفي لهم بعهدهم وأن يقاتل من وراءهم ولا يكلفوا إلا طاقتهم. وذهب قوم إلى أن الجزية لا تقبل إلا من أهل الكتاب ومن المجوس سواء كانوا عربا أو عجما. ولا تقبل من أهل الأوثان بحال. وإليه ذهب الشافعي وقال أبو حنيفة تقبل من أهل الكتاب على العموم وتقبل من مشرك العجم ولا تقبل من مشرك العرب. وقال أبو يوسف لا تقبل من العربي كتابيا كان أو مشركا وتقبل من العجمي كتابيا كان أو مشركا. رحمه الله. قال الشافعي ولولا أن نأتم بتمني باطل وددنا ألا يجري على عربي صغار ولكن الله أجل في أعيننا من أن نحب غير ما حكم به. الشافعي يقول يعني ما كنا نحب على أن العربية يقتل لكن الله سبحانه وتعالى حكمه أجل ما نقدر نخالف. نعم. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من أكيدر دومة وهو رجل من غسان أو كندة. كيدر دومة كيدر دومة كيدر دومة دومة الجندل التي الآن تحت حكومتنا تسمى الآن جنب ديش اسمها أقرأ يا شيخ الجوف هذه يسموها الجوف اليوم. نعم. ومن أهل ذمة اليمن وعامتهم عرب. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن عامد وأهل اليمن عرب حتى اليهود حقوانهم عرب متمذهبين بمذهب اليهودية زي أهل باكستان وأهل جاوة عجم لكنهم متمذهبين بمذهب دين الإسلام. نعم. قال أخبرنا أبو بكر ابن سهل بن عبد الله القستاني المعروف أبي تراب قال حدثنا محمد بن عيسى الطرسوسي قال حدثنا يحيى بن بكير. لكن الآن ما في باليهود الآن ما في باليهود في اليمن يهود لأن الإمام يحيى كلهم وداهم على فلسطين كلهم وداهم تلك الأيام تردهم. قال حدثنا الليث بن سعد عن جرير بن حازم عن شعبة عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن سليمان بن بريدة عن أبي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيشا قال اغزوا بسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله لا تغلوا ولا معنى لا تغلوا يعني لا تأخذوا من الغنيمة شيء قبل قسمتها لا تغلوا يعني لا تأخذوا من الغنيمة شيئا قبل قبل قسمتها. نعم. ولا تغدروا ولا تقتلوا امرأة ولا وليدا ولا شيخا كبيرا وإذا حاصرتم أهل مدينة أو أهل حصن فادعوهم إلى الإسلام فإن شهدوا أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله فلهم ما لكم وعليهم ما عليكم. نعم. خلاص يصير مسلم الذي واجب عليك يكون واجب عليه وإن قتلته تقتل. نعم. فإن أبوا فدعهم إلى الجزية يعتونكم عن يد وهم صاغرون فإن أبوا فقاتلوهم حتى يحكم الله بينكم وهو خير الحاكمين. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن حجاج بن الشاعر عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة. قال الإمام رحمه الله نساء أهل الحرب وصيب. قال الإمام المراد به البغوي. نعم يعني من تلاميذه يقول هذا الكلام. قال الإمام نعم نساء أهل الحرب وصبيانهم لا يجوز قتلهم بعد الإسار لأنهم صاروا أرقاء بنفس الأسر فهم غنيمة للمسلمين. نعم. ولا يجوز أيضا قصد قتلهم قبل الأسر فإن قاتلوا دفعوا ولو بالقتل دفعوا إن قاتلوا دفعوا ندافعهم بالهين الهين نفعل معهم الهين الهين وإن قاتلوا ولم هذا ولو بالقتل. نعم. وكذلك إذا اختلط نساء أهل الحرب وصبيانهم بالمقاتلة منهم ولا يوصل إلى المقاتلة إلا بقتل النساء والصبيان فإنهم لا يحاشون يعني لا يمنعون من القتل إذا كان تعرضوا للقتال. نعم. وكذلك يجوز البيات وإن كان ذلك يأتي على النساء والصبيان ايش معنى البيات؟ وهي القتال ليلا، القتال ليلا. نعم. واختلفوا بالشيوخ والزمن والعميان والرهبان والعسفاء والعسفاء. الزمن يعني المريض، المريض يعني مزمن. نعم. فذهب قوم إلى أنهم لا يقتلون، هو قول مالك والثور والأوزاع وأصحاب الرأي. وروي عن الصديق رضي الله عنه أنه نهى عن قتلهم. وذهب قوم إلى أنهم يقتلون، وإليه ذهب الشافعي في أظهر قوليه. هذا منهم الكبار ولا إيه؟ الشيوخ الكبار، الكبار الشيوخ يعني الهرب. نعم. وقال إنما نهى أبو بكر رضي الله عنه عن قتلهم يشتغل بالأهم، وهو قتل المقاتلة، ولا يتشاغل بالمقام على الصوامع عن الحرب. كما روي أنه نهى عن قتل الأشجار المثمرة، ولم يكن ذلك على وجه التحريم، وقد حضر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقطع نخل بني النضير، ولكنها عن قطعها ليشتغلوا بالقتال الذي هو الأهم. يقدمون الأهم بالأهم. نعم. أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد وعد لهم فتح الشام، فأراد بقاء نفعها للمسلمين. فأما الشاب المريض فيقتل بالاتفاق. باب الغزو بالنساء. نعم. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا مسدد، قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد بن الذكوان عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنسقي القوم ونخدمهم ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة. إيش كان شغلكم؟ إيش كان شغلكم يا نساء الصحابيات رضي الله؟ كنا نسقي المجاهدين بالقرب، واللي يطيح بالأرض كذلك نمرده رضي الله تعالى عنه. نعم. هذا حديث صحيح رضي الله عنه. وصح عن عمي أطية الأنصارية رضي الله تعالى عنها قالت: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات، أخلفهم في رحالهم فأصنع لهم الطعام. أخلفهم يعني أجلس في رحالهم حتى يقاتلوا، وأنا أصنع لهم الطعام رضي الله عنه. وأداوي الجرحى وأقوم على المرضى، يعني مرضات رضي الله عنهم. هذا شغلهم في الجهاد إذا خرجوا مع الرجال رضوان الله عليهم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزا. أم سليم التي هي أم أنس، أم سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه. فيسقين الماء ويداوين الجرحى. قال الإمام رحمه الله: في الحديث دليل على جواز الخروج بالنساء في الغزو لنوع من الرفق والخدمة، فإن خاف عليهن لكثرة العدو وقوتهم، أو خاف فتنتهن لجمالهن وحداثة أسنانهن، فلا يخرج بهن. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نسوة خرجن معه فأمر بردهن، فيشبه أن يكون رده إياهن لأحد هذين المعنيين، إما لجمالهن حتى لا يفتن، أو لكونهم لا إيش، لا حقد للجند له فيه. نعم. باب أخذ الجعل. قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد الشيرازي، قال أخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد الفقيه السرخسي، قال أخبرنا أبو بكر محمد بن سهل بن عبد الله القهستاني المعروف بأبي تراب، قال حدثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي، قال حدثنا محمد بن رمح ابن المهاجر ابن المحرز ابن سالم التجيب المصري، قال حدثنا ليس ابن سعد عن حيوة ابن شريح عن ابن شفين عن أبيه عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفلة كغزوة. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للغازي أجر وللجاعل أجر. غفلة كغزوة. غفلة يعني رجوع. غفلة بالغين ها؟ بالقاف. بالقاف. غفلة. غفلة كغزوة. قال. إيش هو الباب؟ باب أخذ الجعلي. طيب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للغازي أجره وللجاعل أجره وأجر الغازي. قوله قفلة كغزوة. قال أبو سليمان الخطابي: هذا يحتمل وجهين، أحدهما أن يكون أراد به القفول عن الغزو والرجوع إلى الوطن. نعم هذا من يقوله، لمن يقول جاءت القافلة، جاءت القافلة يعني رجعت، رجوع من السفر يقال لها قافلة. وحتى كنا احنا ايش كمان، حتى اذا خرجت من مكة الى المدينة كنا نقول ذهبت القافلة، يعني من باب التفاؤل انها سترجع سالمة. نعم. يقول: ان اجر المجاهد في انصرافه الى اهله كاجره في اقباله الى الجهاد. يعني على ان توصل، يعني على ان المجاهد اذا هو رايح للجهاد له ثواب، واذا رجع من الجهاد الثواب الذي حصله في الذهاب يحصله كذلك في الرجوع في الإقفال. الإقفال يعني في الرجوع. نعم. طيب. وذلك لأن تجهيز الغازي يضر بأهله. نعم. وفي قفوله إليهم إزالة الضرر عنهم، واستجمام للنفس واستعداد بالقوة للعودة. نعم. استجمام يعني النشاط، يحصل أن يرجع مع أهله ويرجع ثاني مرة إيش للجهاد. نعم. والوجه الآخر أن يكون أراد بذلك التعقيب، وهو رجوعه ثانيا في الوجه الذي جاء منه منصرفا وإن لم يلقى عدوا. وقد يفعل الجيش ذلك لأحد أمرين، أحدهما أن العدو إذا رأوهم قد انصرفوا عن ساحتهم أمينوهم فخرجوا من مكامنهم. فإذا أمينوهم في ياء بعد المين. نعم. أمينوهم في ياء أمنوهم، يعني ظنوا على أنهم راحوا عنا بيقوموا يخرجوا يعطوهم حوش. نعم. فخرجوا من مكامنهم، فإذا قفل الجيش إلى دار العدو نالوا الفرصة منهم. نعم. فأغاروا عليهم. خلوا حتى يخرجوا من إيه؟ من مساكنهم، يخرجوا يحسبوا، يعني يفعل سياسة، يفعل على أنه هارب ومنكسر، فيخرج العدو من إيه؟ من بيوتهم حتى يقاتلوهم. نعم. والآخر أنهم إذا انصرفوا من مغزاتهم ظاهرين لم يأمنوا أن يقفوا العدو أثرهم فيوقع بهم وهم غارون، فربما استظهر الجيش أو بعضهم بالرجوع على أدراجهم ينفضون الطريق على أدراجهم، يعني من, من, من, من, من حيث ما جاء رجع، يقول فلان رجع على أدراجه، يعني على أنه من حيث ما جاء رجع، زي الدرب لما تسحبه كده وترده فين تردوا من حماكان. نعم. فإن كان من العدو طلب كانوا مستعدين للقائهم. نعم. قال الإمام رحمه الله: قد صح أن أنس عن أبي طلحة. نعم. رضي الله عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ظهر على قوم أقام بعرصتهم ثلاثا. بعرصتهم، إيش بعرصتهم؟ يعني بالأرض الواسعة التي بين بيوتهم، الأرض الواسعة التي تكون بين الدور تسمى عرصة، تسميها برحة علينا. قوله: للجاعل أجره وأجر الغازي، فيه ترغيب للجاعل ورخصة للمجعول له. إيش مجعول؟ واحد يأتي عند إنسان وذاك الإنسان ما عنده شيء، لا عنده حق لا يشتري جمل ولا يشتري سيف ولا شيء، يقول له تخرج تروح تجاهد بدلي وأنا أعطيك 100,000 أو كذا على آخره. فهذا جاعل وهذا مجهول، هذا الجعل. الجعل وهو الأجرة التي تكون مقابلة ما يفعل إنسان شيئا، اللي يسميها أجرة الآن. نعم. جاهد. واحد ما عنده سيف ولا شيء، فقير يبغى يروح، تقول أنت جاهد وتقول له هيا خذ كمان هذا مصروف، كيف؟ الرسول يقول له ثواب وهذا ثواب وهذا للجاعل أجر وأجر الغازي. واختلف أهل العلم في جواز أخذ الجعل على الجهاد، فرخص فيه الزهري ومالك أصحاب الرأي، ولم يجوزه قوم. هذا ما صح عن الرسول خلاص. نعم. روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: أرى الغازي يبيع غزوه وأرى هذا يفر من غزوه وكرهه علقمة. وقال الشافعي: يعني الأفضل يحضر بنفسه، الأفضل الإنسان يحضر به بنفسه. نعم. وقال الشافعي: لا يجوز أن يغزو بجعل، فإن أخذه فعليه رده. وقال النخعي: لا بأس بالإعطاء وأكره الأخذ. يعني يجوز أقرأ يا شيخ بعد لسه قليل ها قليل لسه أي أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأدم نفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. كتاب أحكام الجهاد إلى أن قال في الفكر الجهاد هنا في الهنا ما شاء الله. نعم. ويحكم للصبي بالإسلام عند وجود ثلاثة أسباب: أحدها أن يسلم أحد أبويه فيحكم بإسلامه، يعني يكون مسلم، أن يكون مسلم. متى نحكم للولد؟ أن يكون أحد أبيه أسلم، فنقول هو تبع أبيه أو تبع أمه. نعم. فيحكم بإسلامه تبعا تبعا لهما. وأما من بلغ مجنونا أو بلغ عاقلا ثم جنا فقد صبي. حكم مجنون يعني. نعم. والسبب الثاني مذكور في قوله: أو يسبيه مسلم حال كون الصبي منفردا عن أبويه. فإن سبي الصبي مع أحد أبويه فلا يتبع الصبي السابي له، بل يكون تبع أبويه. نعم. ومعنى كونه مع أحد أبويه أن يكون في جيش واحد وغنيمة واحدة، لا أن مالكهما يكون واحدا. ولو سباه ذمي وحمله إلى دار الإسلام لم يحكم بإسلامه في الأصح، بل هو على دين السابي له. والسبب الثالث مذكور في قوله: أو يوجد أي الصبي لقيطا في دار الإسلام وإن كان فيها أهل ذمة فإنه يكون مسلما. يعني لو لقينا ولد مرمي صغير في بلاد إسلامية نحكم بكونه مسلم. نعم. وكذا لو يوجد في دار كفار وفيها مسلم. فصل في أحكام السلب وقسم الغنيمة. إيش معنى السلب؟ السلب ما وجد من الثياب فوق الإيه؟ فوق المحارب الذي يحارب المسلمين. نعم. ومن قتل قتيلا أعطي سلبه من سيف وربع. هذا ما يدخل في الغنيمة، هذا ليس بداخل في الغنيمة، بل هذا يكون لمن سلبه، لمن أسره. نعم. ومن قتل قتيلا أعطي سلبه بفتح اللام سلبه، بشرط كون القاتل مسلما ذكرا كان أو أنثى، حرا أو عبدا، شرطه الإمام له أولا أو لا. شرط له الإمام أو لا، أو لم يشرط له، أو لم يشرط له، شرطه له أن يشرط له. هذا حكم شرعي، هذا حكم شرعي، شرطه له أو لم يشرط. نعم. شرطه الإمام له أو لا. والسلب ثياب القتيل التي عليه. هذا السلب. ما هو السلب؟ ثياب القتيل، القتيل الذي التي عليه. نعم. هذه ما تدخل في الغنيمة، ما تجمع مع الغنيمة. نعم. والسلب ثياب القتيل التي عليه، والخف والران، وهو خف بلا قدم. والخف والران. والران كذلك الخف، ذلك الخف يكون تبعا لمن تبع اللباس. والران كذلك نوع من الخف، لكن لا كعب له، لا قدم له. والران ها. والران وهو خف بلا قدم. بلا قدم. شو عندك بالمحشي؟ قوله الرانو وقوله خف بلا قدم بخلاف الخف السابق فإنه بقدم بقدم هذاك بقدم هذاك بقدم يعني يعني يعني له له له فوق كده زي البرشوت الترك ذاك الجن هذا يسمى الخوف هذاك الخوف وقد يكون مثل القنطرة نعم وقوله يلبس للساق فقط أمس كان واحد لابس كده ما له في أسفل له قدم نعم هذاك الران الذي يدخل في محل زي القنطرة والران وهو خف بلا قدم يلبس للساق فقط للساق فقط للساق فقط يلبس للساق فقط وأما اللي أسوأ زي الكنترة هذاك هو الخف الخف إذا كان مع هذا ومع هذا سمى خف وأما إذا كان في بعض الناس يجيبوا جلد كده وله أخراج يربطوا الحاله يربطوا هذاك الأسفل لحاله نعم هذا الران نعم وآلات الحرب والمركوب الذي قاتل عليه يعني جميع ما فوق من اللباس والسيف اللي هو ماسكه والرمح اللي هو معاه والرصاص والأشياء اللي تحملها كلها تكون للقاتل حتى فرسه نعم والمركوب الذي قاتل عليه أو أمسكه بعنانه والسرج واللجام ومقود الداب السرج الذي يوضع فوق ظهر الإيه الحصان نعم واللجام الذي يوضع في فمه الحديد نعم ومقود الدابة مقود الحبل التالي حق الايه حق الحصان حق الجمل حق الحمار نعم والسوار لأن العجم يلبسون السوار بخلاف الايه العرب ما يفعلونه السوار يلبسونه العجم ولذلك كان كسرى له تاج وله سوار نعم والطوق ذاك الرسول أخبر قبل أن يموت عليه السلام على أن سراقة الذي وقف للرسول في الطريق وسار يجري وراء يبغى يمسك الرسول بعد ما أسلم وكذا الرسول بشره بأنه بعد موت الرسول وموت أبي بكر أظن في زمن سيدنا عمر الله أعلم إنه انتصروا على جماعة كسرى وأخذوا كسرى نعم وأخذوا سواره وأخذوا قال الرسول أخبر أنه سيلبسه سراقة قال هذا سراقة سيلبسه أو كما قال عليه الصلاة والسلام كيف بك يا سراقة إذا ألبست نعم تاج كسرى وسوارين شوف فجابوا سيدنا عمر جابوا ألبسوا زي ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام نعم والطوق محمد ما ينطق عن هوا أبدا وهذا شو اليهود يعني هذا شو اليهود مجتمعوا في فلسطين هذا إلا استير ثورة بين المسلمين والمسلمين تحزبوا وسيكون القتال إن شاء الله وسيكون النصر للمسلمين حتى أن الحجر يقول يا يهودي يا مسلم هذا يهودي خلفي إن شاء الله ما جمعهم هنا ربنا إلا شان بيجزرهم إن شاء الله لأن النصر من عند الله النصر ليس بالقوة النصر من عند الله والطوق والمنطقة والطوق الذي يحطه في صدره والمنطقة التي تحزن بها نعم كل هذه تبع السلم نعم والمنطقة وهي التي يشد بها الوسط نعم والخاتم والنفقة التي معه كذلك السفرة التي فيها الأكل حقته الجراب اللي فيه الأكل أو الكيس الذي فيه الأكل كذلك هذا كل ما كان على البعير أو كان على الفرس يتبع السلف نعم والجنيبة التي تقاد معه الجنيبة يعني الجنيبة وهي الدابة التي تكون بجانب المركوب يضع عليها جمل يركب عليه وجمل يحمل عليه الأكل هذه الجنيبة نعم وإنما يستحق القاتل سلب الكافر لابد بشروط وهي وإنما يستحق القاتل سلب الكافر إذا غرى بنفسه حال الحرب في قتله بحيث يكفي بركوب هذا الغرر شر ذلك الكافر فلو قتله وهو أسير أو نائم أو قتله بعد انهزام الكفار فلا سلب له ولا كفاية مدى يأخذ سلبه إذا كان خفنا منه من شره شرا، فهو هذا الرجل بقدره وقان ذلك الشر، بقدره وقان ذلك لإيه الشر. مثل مين هذا؟ مثل الذي سيدنا الصحابي الذي كان إيه الذي كان يسبق الفرس، الذي جاءوا في الصبح أغاروا على المدينة وأخذوا إيش وأخذوا أغنامها وصار يجري وراءه رضي الله تعالى عنه، وكل ما قتل واحد يحط عليه إحرامه ويحط عليه كفيته، يعني معناتكم إذا جئتوا يا صحابة هذه حدث. فالصحابة قالوا ظنوا لما حتى الإزار حقه على واحد ظنوه هو راجل، قال لهم لا سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام، قال هذا فلان قتله، يريكم على أنه هذا ترى قتيله رضي الله عنه. وكفاية شر الكافر أن يزيل امتناعه كأن يقطع عينيه أو يقطع يديه أو رجليه، يعني يمنعنا شره إما بقطع يده أو بقطع عينيه، يعني بخص ما يبصر ولا يقدر يقادر. نعم. والغنيمة لغة مأخوذة من الغنم وهو الربح. شوف عند الغنم ولا الغنم حش. قوله والغنيمة لغة مأخوذة من الغنم.